يا بني عبد المطلب أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يعني الخبيث يريد أن يقول قد تنبأ محمد وهو من رجالكم وهي الآن عاتكة تزعم أنها رأت ورأت وهي تتنبأ. فقال له سنتربص بكم 3 أيام، هكذا يقول أبو جهل، 3 أيام إذا ما حصل شيء ما تحققت هذه الرؤية فأنتم يعني أكذب أهل بيت العرب. فالعباس ما استطاع أن يرد على أبو جهل، لكن أبى الله عز وجل أن تتحقق هذه الرؤية. ماذا حصل؟ جاء ضمضم ابن عمرو ودخل على الأبطح وقد حول رحله وشق قميصه وجدع البعير وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه، فالغوث الغوث واللطيمة اللطيمة. فخرجوا وحصلت الغزوة العظيمة وهي غزوة بدر، انتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا الحديث عند البيهقي وإن كان بإسناد مرسل، وجاء عند الطبراني وأيضا فيه إرسال، وجاء أيضا عند غيره، فالحديث له أصل، الحديث له أصل. إذن هذا المقصود بقول المؤلف رؤيا عاتكة. ثم أروى، وقلنا أن أروى هذه اختلف في إسلامها، لكن كما ذكر ابن إسحاق لا دليل على إسلامها. ثم أم حكيم قالوا هي شقيقة من عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام، هي أخت عبد الله من أمه وأبيه. ثم برة وكذلك قالوا أنها هي أم أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم، هذه أمه برة، وقد رضع النبي عليه السلام مع أبي سلمة من ثويبة. ثم أميمة وهي قالوا أن أمها امرأة يقال لها فاطمة، وكانت تحت رجل وهو جحش بن رئاب، فولدت له زينب، زينب بنت جحش هي بنت هذه التي هي عمة النبي عليه السلام، أميمة بنتها زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام.